الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من حقائق الإيمان الواقعة والتي جعلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الذي في الصحيح: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا بعد قرن حتى كنت من القرن الذي بعثت فيه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من حقائق الإيمان أن للإيمان ثمرة، ومن أينع وأطيب ثماره مطلقا الخلق الحسن، إذ أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بأن العبد يوم القيامة يبلغ في الجنة منزلة المجاهد في سبيل الله ومنزلة الصائم القائم بحسن الخلق، بل إن حسن الخلق يستوجب الفردوس الأعلى كما جاء في غير ما حديث. ومن حسن الخلق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة. لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيح أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل وهو ينصح أخاه بالحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي رواية: فإن الحياء كله خير، دعه فإن الحياء من الإيمان. وقد قال بعض شراح هذا الحديث أن الرجل كان ينصح الرجل ويقول له: أنت يا أخي كثير الحياء، وأنت تستحي كثيرا، وعليك أن تكون جريئا. فقال صلى الله عليه وسلم: دع الرجل، فإن الله تبارك وتعالى أكرمه بخلق الحياء، فقال: دعه فإن الحياء شعبة من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه. ويقصد بذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان يقول: أصدقهم حياء عثمان. والحياء إذا وجد في الأمة وجدت البركة، وظهر في الأمة خلق الإسلام. وإذا فقد في أمة فإنها تصير إلى حال البهائم والأنعام وحال الكلاب والحمير. وهذا الذي نقوله: التدليل عليه بالواقع، إذ أننا نرى بأن الجيل الذي تربى على الحياة أينع وأثمر جيلا طيبا مباركا، وأن الجيل الذي تربى على سوء الخلق وعلى العطر وعلى التعري والتكشف جيل لا ننتظر أن يثمر إلا أمة فاسدة لا دين لها، لأن الذي جرت عليه الأحوال من قديم الزمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا حال بني إسرائيل وكأنه يقول لنا إذا أردتم أن تحافظوا على هذا الخلق الذي هو الحياة فعليكم أن ترجعوا إلى حال المتهتكين وحال الجراء على رب العالمين وحال أصحاب الوجوه الصفيقة التي لا حياء فيها. ارجعوا إلى بني إسرائيل واستخبروا حالهم واستخبروا أمرهم، يتبين لكم بأن أصل الفساد الذي وقع في بني إسرائيل بالنساء، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. وذلك أن هذا الحديث إسراء حديث آخر وفي المسند وفي السنن وفي مصدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن امرأة قصيرة خرجت بين امرأتين طويلتين، لما خرجت لبست كعبا عاليا ووضعت في خاتمها مسكا أو ريحا، فمرت على قوم فوجدوا ريحها. هذا أول فتنة بني إسرائيل والعياذ بالله، أول فتنة بني إسرائيل في النساء كان هذا. ولهذا تجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تتعطر بغير بيت زوجها، والقاعدة تقول أن زينة المرأة لون لا ريح فيه وأن زينة الرجل ريح لا لون فيه. ولهذا المرأة إذا خرجت إلى بيت الله متعطرة متضمخة حتى يجد الأجانب ريحها فهي زانية زانية، هكذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم. المرأة تخرج من بيتها تفلة متسترة متحجبة متجلبة، أول جلباب كسى قلبها هو جلباب الحياة قبل أن يكسو جسمها هذه الخرقة التي نراها تهان في هذه الأيام النحدة، في هذه الأيام النحدة التي عم فيها الفحش وعم فيها العهر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة خرجت من بينها وقد أصابت خلوقا يعني أصابت عبرا فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية، يعني لها حكم الزانية كما قال الأئمة. نعم، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بأن الخطورة تكمن في هذا المخلوق الجميل الذي يمكن أن يوصل الأمة إلى أقبح الأحوال وأشنعها على الإطلاق. آدم عليه السلام كان يمشي في الجنة وحشا استوحش لأنه كان وحده، فخلق الله عز وجل له هذا المخلوق الجميل الذي نسميه المرأة والتي أمرت لكي تكون جميلة عند الله وجميلة في الجنة وجميلة في أعين الصالحين أنها تكون حافظة لنفسها من المنكر، لأن أصل بلاء المجتمع من المرأة وأصل صلاح المجتمع من المرأة. ولهذا كنا قد ذكرنا في غير ما موطن بأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. بعض الناس يقولون لنا في هذا الزمن الغربي، في هذا الزمن الصهيوني، في هذا الزمن الأمريكي، في هذا الزمن اليهودي والنصراني والصليبي، يقولون لنا أنكم أنتم معشر المسلمين المنتسبين إلى هذا النبي الخاتم وهذا الكتاب الخاتم تضيقون على المرأة. وسألناهم قلنا لهم: كيف تريدون أن نوسع عليها؟ قالوا: اتركوها تزني على الطرقات والشوارع، هذه حريتها، حريتها. اتركوها تتعرى في الطرقات، اتركوها تتعرى في الفضائيات، اتركوها يزنى بها أمام الناس، هذه حريتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا. صحيح يمكن أن تطير المرأة طيارة، يعني تطير تقود الطائرة، ويمكن أن تصير رئيسة أو ملكة أو وزيرة، لكنها ستبقى امرأة وستبقى عورة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: النساء عورة. وليس هذا عيبا، بل هو علامة خاصة بالمرأة، علامة خاصة بالمرأة. إذ أن المرأة إذا حفظت نفسها فجمالها أنها عورة، تشتهيها النفوس، يشتهيها الرجال. ألستم ترون بأن الرجل البحل يبذل من ماله ومن عقله ومن قلبه ومن جهده ومن وقته من أجل أن يختار المرأة ويدخلها البيت، يزين لها الطيارة ويزين لها البيت ويزين لها الوجود ويقيم لها الأعراض من أجل أن يأخذها إلى بيته. لماذا؟ لأنها خلقت من أجل الجمال ومن أجل البهاء ومن أجل أن تكون سيدة في بيتها. لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام ابن السني في عمل اليوم والليلة بسند صحيح على شرط مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل نفس من بني آدم سيد. فالمرأة سيدة في أهلها، فالرجل عفوا سيد في أهله، والمرأة سيدة في أهلها. سيدة، نحن نهين المرأة، من الذي دهاها؟ الذي عراها؟ الذي جعلها خبيثة تعاقب النفوس المستقيمة والفطر السليمة؟ هو الذي أهانها، هو الذي أذلها أذله الله، هو الذي أهانها أهانه الله، هو الذي فضحها فضحه الله على رؤوس الأشهادية والمرحوم الناس لرب العالمين. هناك خلل. المرأة إذا تحجبت وتسترت فإنها تنال من ربها ضلوان، وتنال من ربها الفضل والمنزلة، وتنال من ربها الجنان. وأما إذا تكشفت فقد قال صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لعلى الود كذا وكذا، رائحة الجنة بعيدة عنها نهاية الأميال، فما بالك بالجنة. هذا الذي يريده. ولهذا أنا كنت أكلم أحد، وإن كان نحن عندنا يقول لنا أننا علمانيون، نحن يوجد في الجزائر علمانيون، فلقد يوجد عندنا أهل العرب والمتهالكون والإباحيون، علمانيته تقتصر في أن يكون ماذا؟ في أن يعري المرأة ويزني ويشرب الخمر ويفعل ما يشاء. تقول هذه العلمانية؟ هذه العلمانية؟ طيب أرجعوا إلى بلاد أوروبا، ما أنتم تتخذونها إماما حشركم الله وإياهم في موقف واحد يوم القيامة، وجعل الله سبحانه جميعا مسكنا واحدا أنتم وإياهم يوم القيامة. فيرجعوا إليهم، هم أقاموا حضارة، فما تصنعون؟ قال: أنتم عطلتمونا بهذا الدين. الصلاة تقول عاهرة من هؤلاء العاهرات: معنى من معاني الاستعباد وإهانة للإنسان، لأن الإنسان يعفر رأسه في التراب 5 مرات، هذه إهانة. وقد جاء بها بدو السعودية النخاسون، هكذا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نخاس، ويقال عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم نخاسون. الصلاة إهانة، أهانك الله؟ الصلاة إهانة؟ نعم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وستعلمين إن انكشف الغبار أباغل تحتك أم حمار، ستعلمين. لأن المرأة إذا خرجت عن طبيعتها فالمرأة ما الذي يقع؟ ما الذي يقع؟ أنت أذكر لإخواننا أن كثيرا من العائلات الشريفة الكريمة في هذه البلاد، ولعلك لو رجعت إلى تاريخ أبيها أو جدها لوجدته فحلا من فحول الرجال، من كانت تهاب قولته الفرسان، من كان إذا حمل سلاحه ونزل من الجبل أذاق الكفار من الصليبيين الفرنسيين المرار، ومع ذلك صارت ابنته وحفيدته تبتذل في الشوارع، وصار عرضه يباع ويشترى على الأرصفة، وصارت الأنساب تؤكل من الذئاب والكلاب من غير ثمن. وهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب أنه يقال لنا نريد التحرر. نعم نحن نريد التحرر، ولكن في إطار العبودية. نحن نريد أن نتحرر في إطار العبودية، أن نكون أحرارا، بمعنى أننا عبيد لله لا لغيره. وقديما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ معنى أحرار بمعنى أنهم عبيد لله، ليسوا عبيدا لأحد. وقد قال معاذ بن جبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسله إلى الشام ثم رجع، وجد النصارى يسجدون لأساقفتهم ورهبانهم، ففي رواية أنه سجد له، وفي رواية أنه أراد أن يسجد له فمنعه، وقال: ويحك يا معاذ، ماذا تفعل؟ قال: يا رسول الله أسجد لك. قال: ولم؟ قال: أتيت بلاد الشام فوجدت النصارى يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ورهبانهم، وأنت أحق أن يسجد لك. قال: لا تفعل، لا تفعل، السجود لا يكون إلا لله، أنت لست عبدا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنت ونبيك صلى الله عليه وسلم عبيد لله، لا تفعل. فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها بما له عليها من حق، لو كنت. ومع ذلك لا، لأنه لا يحل لأحد أن يسجد لأحد إلا للفرد الصمد. هناك خلل، أراد لنا أن نتحرر، ونتحرر من ماذا؟ نتحرر من ماذا؟ نحرر بناتنا؟ بناتنا خلقنا حرام؟ فأين المشكلة؟ لا، هم لو صدقوا وهم ليسوا صادقين، هم لو صدقوا لقالوا لنا: نريد أن نتمتع ببناتكم، نريد أن نتمتع بأخواتكم، نريد أن نتمتع بنسائكم وأزواجكم، نريد أن نتمتع بأمهاتكم. هذه حقيقة الدعوة، لا حكاية التحرر، فهذه لا تنطلي حتى على طفل صغير. لأن التحرر، هل معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فقال للمرأة: لا تكون امرأة؟ أبدا. قال للمرأة: لا تكوني رجلا. أنت لا تصلحين أن تكوني رجلا، أنت امرأة، وفضلك عند الله أنك امرأة، ومنزلتك عند الله أنك امرأة، وأنت أكثر أهل الجنة يوم القيامة لأنك امرأة، وأنت أكثر أهل الفضل عند الله لأنك امرأة، وأنت زوجة النبيين والمرسلين لأنك امرأة، وأنت زوجة الصديقين والشهداء والصالحين لأنك امرأة. أنت لا تصلحين أن تكوني رجلا، وإنما حقوقك محفوظة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اذكروا لي أنتم صورة من التوراة اسمها صورة مريم، اذكروا لي أنتم صورة في الإنجيل اسمها صورة النساء، اذكروا لي أنتم في تلمود اليهود الملعونون الملعونين عليه لعنة ربنا المعبود إلى اليوم الموعود، اذكروا لي أيها الكرام في تلمودهم شيئا مقدسا اسمه المرأة. الإسلام جاء وجد الناس يعبدون الأوثان، وجدهم يأتون الفواحش، ووجد الرجل عنده المرأة يدخل عليه العشرة من الرجال، يدخل الأول فيصيبها، ثم يخرج ويدخل الثاني يصيبها، ثم يخرج ثم يدخل الثالث يصيبها، ثم يخرج يدخل الرابع، ثم وهذا لعلنا سنصير في بعد زمن إلى تعدد الأزواج هكذا، يعني على طريقة أبي جهل وأبي لهب، حصبوا جهنم هم لها واردون. ثم حتى يدخل عليها العاشر، فإذا حبلت وحملت ووضعت نادت العشرة وقالت هو ابنك يا فلان، فلا ينبك أن يمنع. تعرف أنت معنى الجاهلية؟ هذا من معانيها القبيحة، هذا من أشمع معاني الجاهلية. امرأة يدخل عليها تسعة بعدك، ثم لما تجد تقولك هو ولدك أنت، تختاري وينسب إليه. فجاء الإسلام فأبطل هذا، أعوذ بالله، المرأة يصنع بها هذا. المرأة جاء الإسلام وجدها تدفن، فقال الرجل بأي حق تدفنها، بأي حق تدفنها وإذا الموجودة سئل بأي ذنب لأنها امرأة؟ ها؟ قل يا أبا جهل، يا أبا لهب، يا أمية بنت خلف، يا الوليد بن المغيرة، أقبلني يا عتبة بن ربيعة، أقبلني يا أبي بن خلف، لم تدفن المرأة؟ لأنها امرأة. ها؟ فإذا تعلق الأمر بالله، قال الله ويجعلون لله البنات سبحانه، ويقولون أن الملائكة بنات، اتخذ من الملائكة إناثا، لأن الأنثى عند المشركين كانت عيبا، وأما عند المسلمين فلا، عند المسلمين فلا. تنزل صورة طويلة عريضة فيها قصص الأنبياء والمرسلين، قصة زكريا وقصة يحيى وقصة عيسى وقصة إبراهيم وقصة موسى وهارون وقصة إسماعيل وغيرهم من الأنبياء والمرسلين على نبينا عليهم جميعا الصلاة والسلام. وتسمى هذه الصورة صورة مريم. فإذا استخبرناه وقلنا له يا رسول الله ما حقيقة مريم؟ قال ألا تعلمون إنها سيدة نساء أهل الجنة. سيدة نساء أهل الجنة، هذا قيمة المرأة عند المسلمين، أنها إذا آمنت برب العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فإذا فعلت ذلك قال صلى الله عليه وسلم خير نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة عمران فاطمة بنت محمد وخديجة زوجة محمد صلى الله عليه وسلم وآسية زوجة فرعون آسية بنت مزاحم أيضا من سيدات نساء العالمين في الجنة. هذا الذي يريده الإسلام من المرأة، أن تكون سيدة في الدنيا وسيدة في الجنة. يريد لنا اليهود والنصارى وأذنابهم من القردة الذين يتشبهون باليهود والنصارى في كل حركة وفي كل سكنة، يريدون منا أننا نعري بناتنا لكي نعطيهن الحقوق، وليس كذلك رحمكم الله. ولهذا أنا أنصح أمهاتي وأخواتي أنها لا تسمع لهؤلاء الذئاب، ولتسمع إلى من أرسله الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى ربه وسراجا منيرا، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو أول من سيدها، هو أول من سيدها في القرن الثالث قبل الميلاد. اجتمع النصارى، اجتمع النصارى، فلما اجتمعوا ناقشوا مشكلة عويصة. هذه المشكلة قالوا المرأة حيوان ولا شيطان؟ محفل طويل عريض فيه علماؤهم وفيه رهبانهم وفيه الأساقفتهم وفيه مطارقتهم وفيه مفكروهم وفيه فلاسفتهم وفيه أدباؤهم وفيه أمراؤهم وفيه سلاطينهم، والمجلس كله بإمرة هرقل عظيم الروح. وقالوا نناقش اليوم مشكلة عويصة موجودة في الأرض طولا وعرضها، ما هي؟ المرأة هل هي شيطان أم حيوان؟ مسألة إنسان لم تناقش أصلا، هذه انعقد إجماعهم عليها أنها ليست كذلك. المرأة شيطان أم حيوان؟ ثم خرجوا بنتيجة كبيرة أعلنت على العالمين، لأن الروم كانوا يملكون الدنيا، كانوا أمريكا ذلك الزمان، فقالوا للناس جميعا المرأة حيوان. فقال أبو جهل المرأة حيوان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. نعم الله أن تكون المرأة حيوان، وهي في هذا الزمن رجعت كأول عهدها حيوانا عند اليهود والنصارى. تباع بها كل أنواع التجارة وكل أنواع السلع، تباع بالمرأة العارية، يأتون بها عارية في الفضائيات وعلى شاشات التلفاز، فيبيعون بها أنواع الأطعمة، ويبيعون بها أنواع الأشربة، ويبيعون بها أنواع الألبسة، ويبيعون بها أنواع المطهرات، ويبيعون بها حتى العجلات المطاطية. فأيهما أشرف عندهم؟ لا شك أن عجلة ميشلر أشرف عندهم من المرأة، وإلا ما جعلها هي وسيلة لبيع عجل. هذه هي المرأة عندهم، قبحهم الله ولعنهم. ونحن نحمد الله أننا في كل صلاة نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، أبعدهم الله وأسحقهم وجعل النار مثواهم ومأواهم. هكذا عادت المرأة كأول عهدها واستدار الزمان، ورجعت الحال كأول مرة، وصارت المرأة حيوانا عندهم يباع ويشترى، كما تباع الخيل وتباع البقر وتباع الأنعام وتباع الكلاب وتباع الحمير. صارت المرأة تباع وتشترى، ونحن لا يمكن، لا يمكن أن يقع هذا وفي المسلمين عين قطرة. سيبقى في هذه الأمة طاهرات مطهرات يلدن للمهدي بن عبد الله رضي الله عنه، وهو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلدن له الوزراء ويلدن له الأمراء ويلدن له الفقهاء ويلدن له العلماء ويلدن له الفرسان ويرئن له المقاتلين. المهدي لا ينتصر وحده، عنده طائفة ربانية اسمها الطائفة المنصورة، اسمها الفرقة الناجية، هذه من يلدها ستجدها المسلمات. وإن غدا لناظره قريب، وإن للنصارى موعدا مع المسلمين لن يخلفوه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بناتنا وأمهاتنا ونساءنا وأخواتنا طاهرات مطهرات حافظات للغيب بما حفظ الله، وأن يجعلهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات، وأن يجعل مأواهن مع مريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة زوجة محمد صلى الله عليه وسلم وآسية بنت مزاح وعائشة بنت أبي بكر وأم سلمة وميمونة وزينب وحفصة ومارية ورقية وغيرهن رضوان الله عليهن في جنات النعيم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أذكر إن شاء الله أبائي وإخواني أننا غدا سنفتتح إن شاء الله المدرسة القرآنية لكي يحضروا أولادهم للدراسة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله أستغفره وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. إن الدين عند الله الإسلام، كلمة لأجلها ولدت الدنيا والآخرة، لأجلها خلقت الملائكة، لأجلها رفعت السماوات، ولأجلها وضعت الأراضين، لأجلها سطعت الشمس، ولأجلها طلع القمر، لأجلها قام سوق الجنة والنار، لأجلها انقسمت الخليقة إلى الأبرار والفجار وإلى المسلمين والكفار، لأجلها سلت سيوف الجهاد في سبيل الله. إن الدين عند الله الإسلام. استوقفني هذا الأسبوع أربع حوادث عفوا، كل حادثة فيها عبرة، لأن مزار الدنيا وحقيقة الوجود الإسلام فالصراع دائر حوله، قام حوله أول مرة واستمر حول هذه الكلمة وما زال باقيا وسيبقى الصراع قائما إلى أن يأذن الله بظهور أهل الإسلام على أهل الأوثان والكبران. أربع حوادث استوقفتني هذا الأسبوع. الحادثة الأولى وسأترك الحادثة الطيبة المباركة هي الأخيرة لعزتها وفضلها ومنزلتها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. الحادثة الأولى هي غزو اليهود لأرض سوريا، والحادثة الثانية هي لجوء سوريا إلى مجلس الأمن تشتكي، والحادثة الثالثة التي استوقفتني هي قرار مجلس كهان اليهود في البيت الأبيض، حيث أنهم أصدروا قرارا بمحاسبة سوريا. وأما الأمر الرابع سأتركه لحينه. الله تبارك وتعالى بين لنا في القرآن الكريم بأن اليهود موقد الحروب، هذا أصل، فمن ذهل عليهم عليه أن يرجع إلى القرآن، لأن الله تبارك وتعالى بين بأن جرأتهم على الله لا تتوقف عندها أو لا تتوقف عند حد. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها: كلما أوقدوا نارا للحرب، وكلما تفيد التكرار والاستمرار والرجوع والعودة، كلما ما زالوا هم الذين يوقدون الحروب في العالم. وحطبها من؟ الكلاب والحمير. من هم الكلاب والحمير؟ هم النصارى، هم المشركون، عبدة البقر، العلمانيون من اللادينيين والمسلمون. والحقيقة أنهم يمكن لليهود أن يتخذوا النصارى حميرا وكلابا، ويمكن أن يتخذوا المشركين والكفار كلابا وحميرا، ويمكن أن يتخذوا اللادينيين من لا دين له كلبا أو حمارا، ولكنهم لا يستطيعون أن يتخذوا أهل ملة الإسلام. نحن الذين قهرناهم أول مرة، ونحن الذين أجليناهم أول مرة، ونحن الذين أذلناهم أول مرة، وما تزال في هذه الأمة بقية باقية لم تروا الشمس إلا وهي باقية، ولن تطلع الشمس إلا وهي باقية، ولن تقوم القيامة إلا وهي ظاهرة، إلا وهي ظاهرة. اليهود لأنهم لا يقيمون وزنا لمن هم في الأرض، وخاصة من المنتسبين إلى الإسلام من مختلف النحل ومن مختلف الملل، لا يقيمون لهم وزنا. فما من الذي هو اليوم في منجأة من اليهود؟ لا أحد. يضربون سوريا كما يستطيعون ضرب مصر وقد ضربوها من قبل، وجالت طائراتهم في أجواء القاهرة التي سميت قاهرة في زمن من الأزمنة لما كانت تقهر اليهود والنصارى، ويفوت التتار على أسوارها وأبوابها ولا يدخلونها. فلما صارت القاهرة خانعة، وصارت القاهرة ذليلة، وصارت القاهرة رخيصة، صارت طائرة اليهود تجوب أجواءها، وكذلك ستجوب زمن الآت لا محال، ستجوب أجواء الجزائر، وستجوب أجواء المغرب، وستجوب أجواء اليمن، وستجوب أجواء غيرها من البلاد. إنما هي لكل وقته ولكل ساعته. ولا تقلقوا، فشارون قد أعد لنا برنامجا سريا من القتل والذبح والقصف والتشريد، لا تقلقوا، لكل دوره. فقط المسألة مسألة وقت، هو بالحقيقة ليس لم يتفرغ لنا. نعم هو شغله الشاغل بمن؟ شغله الشاغل بأبناء الحجارة. تدرون عار على المسلمين يوم القيامة إذا بعث هؤلاء الأولاد، إذا بعثت هؤلاء البنات وكان شعارهم عند الله أنهم أطفال الحجارة. وأين السلاح حتى نسميهم أطفال السلاح؟ إذ لم يكن، إذ لم يوجد في هذه الأمة رجال يحملون السلاح ليقاتلون إخوان الأفاعي والعقارب والقردة والخنازير. لا يوجد. قد يقال هذا الرجل كثيرا ما يهيج الناس، أنا لا أهيج، أنا أنبه ويلا. الدار دخلها الليل وأنت لست معنيا، إذا لمن تلمع سيفك؟ لمن تلمع سيفك؟ الكفار قد دخلوا بيوتنا ودخلوا أرضنا واستباحوا محارمنا وانتهكوا أعراضنا وركبوا نساءنا واحتلوا أرضنا وأخذوا أموالنا وأتقون الخلق. أثيرك؟ أثيرك؟ من استغضب ولم يغضب فهو حمار. نعم. فسأذكر لكم قصة، سأذكر لكم قصة سندها صحيح صحيح، يرويها الإمام محمد بن إسحاق بن يسار. قال حدثني الزهري محمد بن مسلم بن شهاب أبو بكر المدني إمام وأئمة الحديث في زمانه، حدثني الزهري عن عروة بن الزبير الصحابي بن التابعي قال حدثني مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. الأول مختلف في صحبته والصحيح أنه ليس بصاحب، والثاني صحابي بلا خلاف. حدثاني جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج في السنة السادسة يعتمرون في البيت الحرام ويطوفون في الكعبة المشرفة ويسعون، وتلك مناسك إبراهيم عليه السلام أراها للناس حتى يقتدوا به. فلما خرج، وأنا لا أريد أن أسوق حديث الحديبية له واحد وإنما أذكر منه مالك، أن سهيل بن عمرو جاء مبعوثا من قريش. فلما جاء مبعوثا من قريش دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا جريئا وكان لسانه حادا كما أن سيفه كان حادا على المسلمين. فلما دخل أرادت قريش وأوفدته من أجل إجراء صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له نضع الحرب بيننا وبينكم 10 سنين هدنة، يعني هكذا سماها الفقهاء في كتبهم، وهكذا سماها ابن إسحاق أيضا في سيرته، هدنة مدة 10 سنين. تضع الحرب بيننا وبينكم ونتفق على شروط لكي تدوم هذه الهدنة. الشرط الأول أنكم ترجعون من عامكم هذا، ترجعون إلى المدينة إلى بلدكم إلى يثرب، ولن تدخلوها هذا العام، ولكن ستأتون من العام المقبل، فنخرج لكم من مكة 3 أيام تطوفون وتسعون ثم تنصرفون. الأمر الثاني قالوا أننا نتفق معك يا محمد صلى الله عليه وسلم على أن من فر منا من المسلمين ممن يتبعون دينك ترده إلينا، ومن فر من عندكم يعني من يثرب إلى مكة فلا نرده إليكم. والأمر الثالث قالوا أن من دخل في عهدنا من شاء أن يدخل في عهدنا من العرب يعني في حلف قريش فهو منا، وحربه حربنا وسلمه سلمنا. ومن شاء أن يدخل في حلفك فهو منك، حربه حربك وسلمه سلمك. توقع النبي صلى الله عليه وسلم، سهيل بن عمرو يقول يعني كما ثبت في الصحيح، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ الوثيقة، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الرسالة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا أعرف الرحمن الرحيم. طبعا عابد وثن، كيف تعرف الرحمن الرحيم؟ بعيد عنك أن تعرف الرحمن الرحيم، إنما يعرفه المؤلهون، إنما يعرفه المسلمون. فنزع الرحمن الرحيم وكتب باسمك الله، ثم قال هذا ما تصلح عليه محمد رسول الله، قال لا لو علمت أنك رسول الله ما قاتلتك ولا صددتك عن البيت، اكتب هذا ما تصلح عليه محمد بن عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكتب ما محمد بن عبد الله، قال علي، قال يا رسول الله امحوها، والله لا امحو رسول الله من الوثيقة ابدا، نحن يراد لنا الا نغار. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الذي يزعم هؤلاء المجوس أنهم من أنصاره وشيعته، أبى أن يمحو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الورقة. قال والله لا أمحوها، وضع الكتاب وقام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ثم وضع أصبعه في فيه ثم مسح رسول الله، ثم قال والله يا سهيل إني لرسول الله وإن كذبتموني، بمعنى اصبر فإنني عما قليل سأريكم. وكان كان الاتفاق. أنا أريد أن أقف عند من دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي حلف قريش. في تلك الساعة وفي تلك الأيام دخلت خزاعة من بني كعب في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا من حلفائه. ودخلت قبيلة بكر في حلف قريش، وكان بين خزاعة وبكر حرب في الجاهلية واقتتال ودماء. فلما كانت الهدنة أغار بني الديل من بكر على خزاعة وهم نيام، أغاروا عليهم ليلا وهم نيام، وقد أمدتهم قريش بالسلاح، وكان معهم رجال من قريش أغاروا مع بكر على خزاعة. من خزاعة؟ الذين دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أذكر هذه القصة لكي يتبين أن الذين يتبعون السلام مع اليهود ومع المشركين ومع النصارى هؤلاء يحلمون، وعندما يستيقظون سيجدون الجيل الرباني قد كنسهم من الطريق وقام إلى اليهود والنصارى يخاطبهم باللغة التي يفهمونها. قلت بعدها كان من أمر هذه الإغارة أنهم أدخلوا فيه، وكان أمير بني الديل من بكر يقال له نوفل بن معاوية الديلي من بني الديل من بكر، وليس كل بكر تبعته في هذه الغزوة، نعم يعفلا. فلما أغاروا على المسلمين قتلوهم، قتلوا منهم رجالا، ففر بنو خزاعة، فروا إلى الحرم، لجأوا إلى الحرم. اسمع لكي تعتبر يا عاقل، لجأوا إلى الحرم، والله يقول ومن دخله كان آمنا، لجأوا إلى الحرم. فلما لجأوا إلى الحرم قالت بنو بكر أو قال بنو الديلي لنوفل بن معاوية الديلي وكان أميره، قالوا قد دخل القوم إلى الحرم، إلهك إلهك، يعني صنمك الذي تعبده موجود داخل الحرم، إلهك إلهك. قال لا إله لليهود، لا إله لي اليوم، فخذوا ثأركم، والله إنكم، يقول لقومه والله إنكم لا تسرقون في الحرم، فكيف تزعمون أنكم لا تقتلون في الحرام؟ خذوا فأركم. فقتلوهم وفر منهم من فر إلى بيت بديل بن ورقاء فآواه ودفع عنهم. وكان ذلك بعد مدة يسيرة من صلح الحديبية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في معجم أبي الطاهر المخلص من حديث جعفر محمد عن أبيه عن جده عن ميمونة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في الليلة التي هي لها بات عندها فقام من الليل يصلي وهو يصلي ثم قال لبيك لبيك. قالت فلما انصرف من صلاته قلت يا رسول الله سمعتك تقول في صلاتك لبيك لبيك مرتين. قال نعم سمعت راجل بني كعب يسترحمني سمعت راجل بني كعب يسترحمني إذ اعتدت عليه قريش وبكر. وهذا لم يصل لهم ما زالت الواقع واقع وهم يستنجدون ويسترحمون. ثم كان الذي كان بعدها أيها الكرام خرج بديل بن ورقاء مع أصحاب له حتى أتى المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من نقض قريش وبكر للحلف الذي كان في الحديبية وإغارتهم على بني خزاعة وكيف قتلوهم. ومرت على الحادثة ثلاث يعني ثلاثة أيام أو ثلاث ليال والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في قوم في أصحابه في المسجد حتى دخل عليه عمرو بن سالم بن حصين بن سالم بن كلثوم الخزاعي وقال يا ربي. وفي رواية اللهم إني ناشد محمدا يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أيدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا وجهه إذا مستخفا أربدا إن في فيلق كالبحر يقصد الصحابة في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا ووضعوا لي فيك داء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم قتلونا من وتير هجدا نسل القرآن ركعا وسجدا. من صلى الله عليه وسلم لا يعلم. قال وفي رواية هم بيتونا بالوتير وهو واد أسفل مكة هم بيتونا بالوتير هجدا وقفلونا ركعا وسجدا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نصرت يا خزاعي نصرت. وفي رواية قال قام في أصحابه فقال لا نصر من الله إن لم أنصركم يا بني كعب أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك والفضل الذي لا ند له كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حبيب، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل، والحرام ما حرمت، والدين ما شرع، والخلق خلقك، والعبد عبده، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، وجامعهم ليوم لا ريب فيه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. قام الرجل يشكو الذي أصابه على يدي، نقضت العهود من المشركين وهم إخوان القرود في نقضهم للعهود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا خزاعي. ثم قام في أصحابه فقال: لا نصر من الله إلا منصوركم يا بني كعب. ثم أكرم نزله، ثم دخل بيته، ثم خرج على أصحابه قال: سيأتيكم أبو سفيان، أو كأني بأبي سفيان فجاءكم، يريد أن يجدد العهد، يريد أن يثبت العهد ويجدد المدة. ثم دخل بيته وتركه. بعدها بساعات إلى أبو سفيان في المدينة. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبو سفيان قال: يا محمد بن عبد الله، إنني جئت أريد أن أثبت العهد وأجدد المدة، وإن الذين أغاروا على حلفائك من خزاعة ليسوا من قريش. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الصدق الذي أرسله الله به. قام فنظر في أبي سفيان نظرة غضب، ونظرة حنق، ونظرة شدة. نظر إليه ثم دخل بيته ولم يكلمه. ثم قال لامرأته عائشة: أعدي لي جهازي. فلما رأى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل بيته ولم يكلمه، جاء إلى أبي بكر وقال: يا ابن أبي قحافة، أنا سيد قريش وأريدك أن تكلم صاحبك في أمري. قال: ما أنا بفاعل. ثم ذهب وتركه وما زاد عليها كلمة. ثم جاء إلى الفاروق، اتفاقية أوسلو، سلم مع اليهود في أوسلو وفي مدريد وفي كامب ديفيد. يا مجانين، يا من الذين لكم يمكن أن يكون هناك سلم مع اليهود، ويمكن أن تكون هناك عهود مع اليهود أو عقود مع القرود؟ هذا هو الجنون ورب العبيد. فجاء إلى عمر بن الخطاب وقال: يا ابن الخطاب، أنا سيد قريش، فكلم صاحبك في أمري. قال: أنا أشفع لكم. أنت لو فتشت القلوب ما وجدت أحدا يبغضكم كما أبغضكم أنا. أنا أشفع لك يا أبا سفيان، أنا أشفع لقريش، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. لو لم أجد إلا الضرر، إلا الضرار، لجاهدتكم بهم. لو مات الرجال ولم أجد إلا الأطفال لحملت السلاح وقاتلتكم. أنا أشفع لكم. قال: وكان أشدهم علي يومها. ثم جاء إلى علي بن أبي طالب فقال له، قال له: يا علي، كلم صاحبك فإنك أمست الناس بي رحما. قال: لا يستطيع أحد أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل معه البيت فرأى الحسن يلعب، فقال: يا فاطمة، اجعلي هذا الولد يجيرني في الناس فيكون سيد الناس في الأولين والآخرين. فقالت ابني أصغر من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يكلمه أحد. فلما خرج القصة طويلة، أنا يعني أعرض عن ذكر تفاصيلها الساعة لأنني أريد بيت القصيد، أريد أن أصل إليها، أريد أن أصل إليها. قال فلما خرج أتى بيت ابنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فلما دخل هو مهموم مغموم مكروه، فلما دخل عليها وقد وضعت حنسا يعني فراشا، فجاء ليجلس عليه فأخذت الفراش ووضعته جانبا، فقال يا ابنتي أرغبت عن الفراش بي أو رغبت بي عن الفراش؟ قالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس، لا تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابنتي لقد أصابك بعدي شرف، هكذا الإسلام عند الكفار شر، لقد أصابك بعدي شر وارجع. فلما رجع دخل أبو بكر الصديق على ابنته عائشة رضي الله عنها، فإذا بها تعد الجهاز، جهاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها أبوها ماذا تصنعين يا ابنتي؟ قالت أعد جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هو أم قال هو أمرك بها؟ قالت نعم نعم. فأتوا فقال يا رسول الله، قال إني خارج إلى مكة الآن، ما عاد فيه صلح، ليس هناك عهد ولا صلح بيننا وبينهم، ستركع مكة مرة أخرى لجنود التوحيد. إن أنه قال قبل ذلك بسنتين بعد أن فرغ من غزوة الأحزاب، نظر إلى المشركين وهم يولون، ثم قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا. ثم جاءت الساعة قال إني طائر إلى مكة وإني فاتحها بإذن الله. معنى العهد أنك تكون أنت اليد العليا، أو على الأقل تكون مساويا لليد التي لياد من عاهدك العهد. أما أن تكون وأنت حامل التوحيد، حامل لا إله إلا الله، حامل القرآن، حامل أمانة السماء، ترضى بأن تكون اليد السفلى، فهذا لعمري هو العار الذي ليس بعده عار، وهذا الشرار الذي يؤدي إلى دار البوار. نعم، اليهود يقتلون الفلسطينيين، ماذا بين اليهود والفلسطينيين؟ قالوا عهد، اتفاق سلام، سلام على اتفاق السلام. وأين اتفاق السلام من هدم البيوت وقتل النساء وقتل الشيوخ وقتل الأطفال وذبح الشباب؟ أين السلم من انتهاك الأقصى وحرمته؟ أين السلم؟ وتخرج في هذه الظلمة، تخرج في هذه الظلمة هنادي، قالوا أنها كانت محامية، تدخل المطعم في حيفا وتجعل لليهود فيه حتفا. هنادي قالوا أنها كانت محامية، وأنها عندما رأت اليهود يقتلون أخاها أمام عينيها بكت طويلا وحزنت طويلا وتألمت كثيرا، ثم وجدت السلوى في كتاب ربها تحكي عنها أختها أنها رجعت إلى القرآن تقرأه وتتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وتبكي على أخيها المقتول الذي قتل على يد من سالمه القوم. ومرت بها الأيام وتوالت، وهنادي يظهر قلبها وفي نفسها أنها تريد أن ترافع، تريد هذه أن ترافع ولكن ليس في محكمة ولا أمام قاضي ولا أنها تشكو جانب ولا أنها تنصر مجنيا عليه أو مدعى عليه. هنادي كانت تريد أن ترافع بين يدي ربها يوم القيامة وتقول يا رب أنا محامية قومي في الدنيا عندما قل الرجال صنعت ما عجز عنه أبي الخول إذ لم يعد في أرض الخول فحملت المتفجرات وانطلقت لله ضربها وعلى الله قدرها وإلى الجنة عاقبتها وسكناها ودارها وهي بكر مصاب لم تتزوج لطالما رفعت من محاكم من أجل دريهمات قليلة فلما قرأت القرآن تبين لها بأن المرافعة إنما تكون بين يدي الله وأن الثمن يجب أن يكون الجنة وأن الفدية يجب أن تكون النفس والمال. فحملت قدرها وحملت نفسها مثقلة تريد أن تحرق نفسها بمتفجراتها التي تحملها. انطلقت حتى أتت المطعم فوجدت الذين يشربون على نخب دماء المسلمين والذين يأكلون من لحوم المسلمين وينامون على مصاب المسلمين ويستيقظون على إذلال المسلمين. أتت المطعم وكانت ساعة ليست ككل ساعة وكأنها تلتفت إلى مليون إلى ألف مليون ممن يقولون لا إله إلا الله. تقول لهم أول مرة هذه مرافعة الأخيرة وهي مرافعة الكبرى وتقول للأبكار هذا مهري بين يدي العزيز الغفار وتقول لهذا الزمن النكد سحقا لك وبعدا. وأقبلت على ربها وفجرت نفسها وأذاقت عدوها الرعب فلا نامت أعين الجبناء. هل أنتم عرب تحميكم الخطب 50 عاما كلها كذب هدموا البيوت ولا حرب قتلوا النساء وليلكم طرب ذبحوا الصبيان ويومكم لعب فلا نامت أعين الجبناء. رحمة الله عليك يا أنثى فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. لله ضرك ورحمة الله عليك. وقولي إذا أتيت منازل الشهداء يا هنادي أنه قد قل المصير وأن نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم للخزاعي نصرت يا خزاعي قد دفن وقبر وأن قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخزاعي لا نصرني الله إلا أنصركم يا بني كعب قد قبرها الغناء وقبرها اللهو وقبرها النسيان وقبرتها الغفلة وقبرتها المرأة الجميلة والمال الكثير والفراش الوثير والدعة والطمأنينة والسلامة طابت سلامتنا طابت سلامتنا طابت سلامتنا. ولله ضرهم حين خافوا ولعن الله أجرهم يوم ماتوا وعلى الله وعند الله فضلهم يوم يبعثون. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمك يا هناك وأن يجعل منازلك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعلك في الآخرة في الفردوس الأعلى جليسة مريم وآسيا المجاهدة وخديجة الصديقة وفاطمة المؤمنة. جعلك الله من جلسائهم جعلك الله عز وجل من جلسائهم. وأستغفر الله أنني لا أملك لك يا هنالي إلا الدعاء. أستغفر الله فإني لا أملك لك ولا لإخوانك ولا للصبيان الذين تهدم البيوت على رؤوسهم. لا أملك لك إلا حيلة الضعيف لا أملك لك إلا حيلة الضعيف. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين وأن تخرج الكفرة والمشركين وأن تذل اليهود والنصارى المعتدين وأن تجعل عليهم دائرة السوء يا طائر الجبارين وقاصم ظهور الكاسرة المتكبرين. اللهم اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا وتقصيرنا في حق ديننا وفي حق إخواننا المسلمين وفي حق أخواتنا المسلمات. اللهم اغفر لنا تقصيرنا اللهم اغفر لنا تقصيرنا فإنه يكاد أن يكون جرما. اللهم اغفر تقصيرنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نسألك أن تؤمن المسلمين في ديارهم وأموالهم وأعراضهم ونسائهم وأولادهم وأموالهم برحمتك. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين وأن ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والقتل وأن تجعلنا فيه من عبادك الشاكرين. إنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين يا خير المسؤول يا خير من مدت إليه يدك. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين وأن تطهر قلوب المؤمنين وتعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.